يقول القرطبي رحمه الله: ينبغي للمسلم، أعيد، يقول القرطبي: ينبغي للمسلم أن يكون قوله للناس لينا ووجهه منبسطا مع البر والفاجر. يعني ما تأتي هذا حسبي الله عليه، ما يشرب سجائر يا شيخ، حسبي أسأل الله، والذي بجواره الله ينتقم منه. لا، هذا ليس في ديننا بارك الله فيك، كذلك كنتم من قبل، أنتم لولا فضل الله عليكم ما صليتم. علم؟ فالإمام القرطبي يقول: ينبغي للإنسان أن يكون قوله للناس لينا ووجهه منبسطا مع البر والفاجر. ماذا قال بعدها؟ والسني والمبتدع. والسني والمبتدع، ليس كلامي، القرطبي رحمه الله هو الذي قال هذا. ولهذا العلم نور. يقول القرطبي في الجامع لإحكام القرآن، يقول: ينبغي للإنسان أن يكون قوله للناس لينا ووجهه منبسطا مع البر والفاجر والسني والمبتدع، مداهن أن يتكلم معه بكلام يظن أنه يرضي مذهبه. يعني ما أتكلم معه حتى أظن الناس أني راض عن فعله، لا، يعني ما أتي مدخن يشرب سجارة ما أقول صحتين وعافية، يا رب أسأل الله عز وجل يبارك لك في السجارة وأن تنزل بردا وسلاما على صدرك، أنت هنا كأن يوهم المسلم أنك معه، لا، أنا أظهر أخلاقي حتى أكتسب هذا الرجل، حتى يسمع مني، لا أجامله على دين الله. قال: لأن الله تعالى قال لموسى وهارون: فقولا له قولا لينا. فالقائل ليس بأفضل من موسى وهارون، والفاجر ليس بأخبث من فرعون، وقد أمره الله تعالى باللين معه. الجامع لإحكام القرآن. لهذا قيل لطلحة بن عمر رضي الله تعالى عنه، يقول: قلت لعطاء: إنك رجل يجتمع عندك أصحاب الهوى، يعني عندك مجلس وفي أصحاب هوى، هذا مبتدع، هذا كذا، هذا يشرب، هذا يشرب مثلا. فقال فيقول: وأنت رجل فيك حدة، أغلظ لهم القول حتى يتبعوك، حتى يتركوا الباطل. فقال: لا والله لا أفعل، فإن الله عز وجل قال: وقولوا للناس حسنة. والله دخل في هذه الآية اليهود والنصارى، فكيف المسلم؟ يعني الله عز وجل لما قال وقولوا للناس حسنة، ما قال وقولوا للمسلمين، ما قال وقولوا للمؤمنين، قال وقولوا للناس حسنة. من يقصد؟ المؤمن والمسلم واليهودي والنصراني والبر والفاجر. أتكلم مع حسن يا أخي، أنا لما أتكلم أكثر ما يثبت ركائز الإسلام الأخلاق. علم؟ لو تعلم الناس 100 سنة عن الدين وأنت بلا خلق لن ينفعك، فأكثر شيء يثبت هذا الركائز الأخلاق، اجعل الناس تنظر لأخلاقك وسيتعلمون منك. لهذا قال أحد السلف: أدركنا والله أناس، اسمع، يقول أحد السلف: أدركنا والله أناس لا يرون العبادة في الصوم ولا في الصلاة. بماذا يرونها؟ يقول هذا: والله أدركنا أناس لا يرون العبادة في الصوم ولا في الصلاة. قيل له: بماذا يرونها العبادة؟ قال: بالكف عن أعراض الناس. قال له: بالكف عن أعراض الناس، هذه العبادة، هذه هي العبادة. لهذا عمر بن الخطاب يقول: لا يعجبنكم الرجل طفطفته، ولكن من أدى الأمانة وكف عن أعراض الناس فذاك الرجل. وقال عمر: كفى بالمرء عيبا أن يعلم من الناس من العيوب ما يخفى عليه من نفسه، ويمقت الناس على ذلك وهو يأتي به.